أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون. اقطعوا الكاف، يعني انتوا الكاف شديدة. لعلكم تتفكرون، فك لأن الكاف حرف شديد، في همس بعد كده. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن اليتامى. قل إصلاح لهم خير. قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن تخخخ وإن تخا بدون إشمام في الخاء وفي الطاء كذلك. وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم. ولو شاء الجنة. والمغفرة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اللَّهُ نقرا الاول. يلا نكتب. يلا اعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى. افتح المفتوح يا ليلى. ويسألونك عن اليتامى. لأن اليتامى لما قرأتها قلت اليتامى قرأتها الورش تقليل بواجه الثانية. ويسألونك عن اليتامى. ما ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك. خلي بالك من الفتح يا ليلى. يلا حبيبتي. ولا تنجح الفوت الأولى فتح ضم نضارة ولا إيه؟ يلا. ولا تنكح المشركات حتى. حسنوا أصواتكم بالقرآن يا بناتي. يلا اللي هي الأداء. الأداء لازم يتزبط. ولا تنكح تاني. ولا تنكح. بص يا بنتي ابعدي سنانك عن بعضها الأرض. تقولي ولا ولا ولا ابعدي سنانك عن بعض عشان يبقى في فتح بين فكين. ولا تنكحوا كده. ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات. افتحي يا بنتي المفتوح. المشركات. بصي على الحرف انتي ما انتي الوقت الرؤية ايه يعني ولا مش في المصحف؟ بص شايفة المصحف. بصي المفتوح فين. فين المفتوح هنا؟ ولا الواو واللام. الواو يا بنتي لازم ابتدي بواو ولام. يبقى ولا افتحي لي الواو افتحي لي اللام. ولا ولا افتحي الواو. ولا ولا. طيب قولي بقى ها تنكحوا. ولا تنكحوا. حافظاها كده. المشركات. افتحي كاتلي. المشركات. خلي بالك يا بنتي خلي بالك ان علميها على ازاي صوت الفتح. ازاي تحسس انها بعدت عن بعضها في الفتح. ازاي ولا تنكحوا المشركات. احس ان انا حتى لو ما سمعتيكيش احس ان انت بتقراي صح بدون تكلف يعني. أعيدي تاني يا بنتي. ولا تنكحوا المشركات. حكايتي. المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة خير من مشركة ولو أعجبت. أحسنتي. اللي بعدها يلا يا إيمان. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. خلي بالك نو نو المد كده بقى من مناخير. حتى يؤمنوا. حتى يؤمنوا. حتى يؤمنوا. انت امسكي قولي يؤمنوا كل الواو من طعم مناخيرك تأثرا بالغنة بتاعت النون. حتى يؤمنوا. أيوة حتى يؤمنوا. خلي الصوت من تحت. يؤمنوا. حتى يؤمنوا. لا انت تقولي ما بتقوليش نو نو نو نو نو. حتى يؤمنوا. لا وسعي الدايره دي وقولي يؤمنوا. يؤمنوا. يؤمنوا. يؤمنوا. حتى يؤمنوا. حتى يؤمنوا. ايوه كده صح. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. خلي بالكم مشركين ما تبتديش الغنة من أول مشركين. هاتي هاتي مشركين وهاتي الواو وهاتي الغنة مشركين ولو أعجبكم. لأن بعض الناس بتجيب الصوت كله غنة بيبقى صوت كله خنفان يعني كده. مشركين ولو أعجبكم. مشركون مشركين مشركين. البسوا النظارات يا بنات الله يرضى عليك. مشركي و مش عايزه اسمع صوت المناخير ابدا. مشركي و مشركي و لا مشركي و مشركي و مش مش مشركي و مشركي و مشركي و مشركي و بتجيبي كل صوت من مناخيرك. هي مشركي و مشركي و ايوه. شوفي صوت الواو اللي خالص ازاي. انا عايز صوت مشركي ولو اعجبكم. الدكتوره سميره أولئك يدعون إلى النار والله يدعو والله يدعو إلى الجنة. بس خلي بالك من الجنة بتقول بتجرب فيها رخاوة. الجنة إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. افتح النون الناس في قرآن للناس لعلهم يتذكرون. أحسنتي اقرأي. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ايه القلقلة؟ القلقلة حتى يطهرن. وخلي بالك الراء فخمة. يطهرن هورن. اكتبي الخطأ مش هورن هورن. الراء فخمة. يطهرن فإذا يطهرن هور هور هورن يطهرن الياء رقيقة. يبقى على بعضها يطهرن. أيوة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحسنتي جزاك من خير. ميثاقكم حرف الأب. أعيدي تاني يا حبيبتي. بصي مش ني نساء بكده ما تبلغيش في الياء. ميثاقكم حرف لكم فأتوا حرثاكم. مش حرثاكم ثاكم ثا حرثاكم. أنا مش عايز أفكي سبلين. حرثاكم حرثا حرثاكم حرثاكم. ما فيش تكلف في الفك ده. حرثاكم حرثاكم حرثاكم. افتح الثاء. حرثاكم مثاكم ثاكم ثاكم. حرثاكم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم بدون تبالغ بدون مبالغة يا حبيبي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ها الشمال حاضر يا حبايبي. هدخل على الشمال. ماشي يلا حبيبتي اقراي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنت بر تا تا تبر يعني مش تابا تبا تبر وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يلا يا أمل تقرأي. أمل أزاي سلمت عليكي؟ يلا يلا حبيبتي يلا تفضل. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أحسن يا ربي يفتح لك فتح مبين. النهاردة أحسن كتير. أزهار إيه رأيك يا أزهار؟ أما علت صوتها طبعا ما توطي الصوت. يلا حبيبتي. خلي بالك يا بناتي وبالراحة من غير تكلم. وإن تخالطوا مش تخا خا اقرأوها ما تتكوش على نفسكوا أو في القراءة. وإن شوفي أزهر الغنة. وإن تخالطوهم مش وإن مش تعين ينون فوقها. وإن تخا خلي بالكم من خطو خا ده اشمام. وان تخالط خا خا مش خا ده اشمام طا ده اشمام خطا. وان تخالطوهم وان تخالط خا مش خا خا مش عايز يطمر الشباب ابدا. وان تخالطوهم مفيش اشمام في الخاء خا ما تلوميش الشباب. وإن تخالطوهم فإخوانكم. أحسنتي في الأول بس إخوانكم إزاي نقرأها؟ وأنا بقول فإخوانكم إزاي يقرأها؟ فإخوانكم يعني فتحة الآن. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الحمد لله فتحتي كده. اللهم افتح لك فتحا مبينا يا رب يا رب. يلا قال انت بالله عليك فتحتي يا بنتي. ولا خلاص يا مديحة يا حبيبتي الله يرضى عليك. انت ابتديتي ولا دي فيها كم فتحه؟ ما هقعد اقول في كل كده فيها كم فتحه. افتحي يا بنتي المفتوح. انت مشكلتك في المفتوح برضه. انت قلتي ولا لا ما فتحتيش للام يا بنتي. ولا فتحت كده يا بنات. شوف الصوت بقى ازاي خلاص واضح كده الصوت واضح. ولا تنكحوا المشركات حتى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الحمد لله ما ندخل على حد تاني قبل الفتح بقى قبل ما حد كده. عايزة تكملي دلوقتي خلي حد تاني يقرأ. ماشي خلي يلا يا منى. ولا تنكحوا انا عايزه بقى انتبه لك بقى جدا يعني. يلا يا بنتي ولا براحه بدون ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا المضمومه مع يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. بس كده زي النهاردة جميلة. اللهم لك الحمد يا رب. ما ترجيش تتشنجي عشان خاطري. ماشي انت بتروحي تلفي على كل البنات وترجعي لي بحالة أخرى مش عارفة الموضوع ايه. اتفضلي يا حبيبتي. خلي بالك يا بنات أولئك دي اختلاس في الضم. اسمها اختلاس في الضم. ما قولش أولئك أولئك أتم الضمها. أولئك يدعون. لا، في هنا القلقلة في الدال، ما ينفعش القلقلة دي صفة قوة، ما ينفعش نقول إيه نتكلم يعني. وهنا واحنا بنقول أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، يدعون. لا مش يدعون دي أبدا، بلطف بدون تعسف، ما قولش يدعون كده أبدا كأن الدال مشددة، هي مش مشددة. يدعون، لا يد فيني افتحي بسرعة، يدعون يدعون يد يد يد يدعون يدعون اسمعيني يدعون. ايوه شوف الحركه دي يا بنات، يدعون يد. اسمع انتبهي الي يا حبيبتي، يد ابدا، يدعون. قفلت اهو بعدين فتحت، بس يدعون يدعون. انت ليه بتتكع على الدال بتقولي يدعون؟ قولي يا دوب بتلمسي الدال، يا دوب بتلمسي الدال. يدعون يدعون يدعون الى النار. النار كده دي فيها النار، افتح النون. أنا النار. أيوة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. اكسري بإذنه. بإذنه ويبين آيات. لا لا لا مش آيات، خلي بالك انت عندك القلقلة عايزة تتظبط، الفتحة عايزة تتظبط عشان إمالة. آياته دي فيها إمالة، بتفتح بتقليل آ، بتقولي آ آيات. أيوة افتحي زورك. للناس، الناس فيها غنة، للناس لعلهم يتذكرون إن شاء الله. كل مرة تستزيد يا حبيبتي أحسن. ندخل هنا في يلا يلا حبيبتي. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. النهارده ايه بقى الفتح المبين الجميل ده بقى؟ يا اللهم لك الحمد. انت جيتي انت رايحه المدرسه ولا لا يا حبيبتي؟ رايحه المدرسه والنهارده عندك مدرسه وانت مزوغه وجيت النهارده؟ طب طيب معانا يلا حبيبتي اتفضلي. القران اهم طبعا، اسال ربي لمن نزل في هذا اليوم جاء الحلقه دي، اسال ربي ان يجعله ممن غفر ذنوبه ويجعله من الذين جاهدوا كما قال ربي فيهم والذين جاهدوا فينا. اليوم شديد جدا، مطر وغيم وكده الشوارع، لكن اسال نعم محدش عارف ينزل، بس اسال ربي كده الجدود ان كل اللي نزل يكون من الذين سابقوا في الخيرات وسارعوا الى مغفره من ربهم وجنه عرضها السماوات والارض. يا رب يرضى عليك. اعيدي تاني يا بنتي. لا انت عامله لسانك تحت، بصي انت عامله لسانك نساء لسانك، ارخي لسانك. انت مشكلتك في المد اني يا هبه برافو عليك. مشكلة عايز بس اقول لك ان مشكلتك ايه، ومشكلتك مشكله كل اللي بيقرا بالشكل ده، انك شادد لسانك في المد نساء. خلاص هتشد لسانك يبقى عندك امال، ارخي كان لسانك واخد نساء نساء نساء، وانت مد قوي افتحي يا بنتي نساء. نساء وسرعي مش لازم بيت من مطبخ. نساء بصي اسمعيني اسمعي نساء بسرعه، نساءكم ح حرث لكم، بدي المد حقه وبدي الحق الكره حرف حقه، وبفتح مش نساء وبقى كاني بقرا ولا خايف، لا هي نساء نساء. الفتح صوته عباره عن سهما صاعدا للسماء، كانه صاعد يا بنات، صاعد للسماء. نساء نساء نساء، مش نساء. فين الصعود ده؟ نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. بتفتحي شوية أنا اللي أنت قرأتيه دلوقتي. فأتوا حرثكم، فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا شئتم، مش أنا نا دي يا بنتي ورشة. كل فتحاتك يا هبة كده، فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم. افتحي من جوه، أنا افتحي لينا. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن أربع حركات، واعلموا أن أربع حركات، واعلموا وما تفهمش كل ده من مناخيرك يا بنتي. واعلموا واعلموا واعلموا أنكم ملاقوا. شوف خدنا وقت قد ايه في السبب. وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بسلاسة. يا ولادي يا بناتي يا بناتي انتوا بنات يا بنات، القراءة بسلاسة يا حبايبي، ما تتشنجيش، وعبال ما تجيبي تخلصي الكلمة تكوني انت نفسك هتفتصي في الحرف اللي بعده، يعني ما تفتصي، يعني ما تشديش، ما تشقيش على نفسك، عشان القرآن ده جميل، بيعلمنا الجمال وعلمنا حسن الخلق، يعلمنا السلاسة وعلمنا المتابعة وعلمنا، يعني القرآن ده يا رب ترزقنا عمله، يا رب ترزقنا العمل بالقرآن، نبقى أهله بجد، نستحق نكون أهله لما نأتي يوم القيامة كده ينظر إلينا ويصطفينا. أين المصطفين الأخيار؟ فين اللي ربنا جعلهم من أهل القرآن وخصته؟ اللهم اجعلني وإياكم منهم بجد، اللي يكون بجد مش مجرد حروفنا، احنا من دلوقتي بنظبط الحروف، لكن ازاي انت تجتهدي بقى في اتفاق العمل والعلم. ربنا يرزقني وإياكم. يلا يا بناتي، فأعني بقى عندك شوية استقبل يا جماعة مطيل يا حبيبتي. أيوة يا حبيبتي. أيوة. ولا تجعل عندي وأول واحدة ولا كأنك أنت، يعني أنت كنت معنا من الأول، كنت معنا من الأول يا حبيبتي. يعني أو قولي على طول كده، ولا كأنك بمشي على الإزاز، ولا أنت مشي على الإزاز، اقرأي القوة. أنا خايفة أزعل. وانت بتزعقي بتقولي ولا، ما بتقوليش برضه صح، هو انت لو هتزعقي بتقولي صح، هي ولا ولا ولا سهما صاعدا للسماء، لكن انت بالله عليك اللي سهم صاعد للسماء ده عند الارض. ولا ولا، يلا يا بنتي اقراي صح. ولا تجعل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا ولا افتحي جوه زي ما قلت الهبة ولا يا بنتي، انت مش فاتحه الفكين ابدا، انت بتقفلي الفكين. ولا الصوت لازم يجيلك من هنا ويطلع فوق كده. ولا ولا تجعل ولا تجعل مش ولا لا لا لا لا ولا ولا ولا، حط صباعك هنا جوه عند عند الفكين. ولا اه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مشكلتنا يا بنات إن احنا مش فاهمين الفتح، عشان كده بنقعد فترة كبيرة وقولك ولا فتح افتحي، وتقعدي بعد خمس ست مرات لما جيبي تفهمي الفتح من الأول. افهمي الفتح فين؟ الفتح هو يا بنات من هنا، من المفصلة اللي جوه، من غير مبالغة، مش ولا أبدا، لا مبالغة، ولا صوتها من جوه، ولا انت نازله سوق وشيل لسانك نازل بتاع ولا ولا، لسانك ده مرخي يا بنتي في المد، مرخي. ليه لسانك بينزل؟ هو لما يبقى ينزل تحت طرفه بيبقى مرخي ولا ولا، هو ده. انت كل مره ما بقاش مرخي، ولا تجعلوا ولا تجعلوا ولا تجعلوا، بس كده. فهمتي ازاي يا بنتي؟ انت ما بتخيش لسانك، ما بتفتحيش فكيكي ولا ولا. طيب اقرايلي عشان انت برضو هاتي اللي بعدها. في الدنيا والاخره، الدنيا والاخره، ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالقوهم فاخوانكم. فتحت، الله يفتح لنا فتحا مبينا، اللهم لك الحمد. مين تاني يا بنات اللي قافل؟ يلا صبريه. حاضر. والله يعلم. عملت ايه صبريه؟ خطأت، فخمت الواو، قالت واو واو واو، خطأ. يعني تبتدي ايه دي وقراي من الاول صح. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. جميل ان انتوا كلكم بتقلدوا الشيخ المصري. الشيخ المصري انا هو الشيخ المفضل عندي اللي بحب واسمعه كده. لكن يا بنات يا بنتي خلي لك بصمتك، يعني انت مش لازم انت فك. هو بيقرا تخين كده يعني انتوا بتقراوا بتقولوا ان انتوا فاكرين الحصري، لكن مثلا تقول اعوذ بتقول، واقول لك يا بنتي بتقراي فخم يعني تخينه كده ليه؟ تقولي الشيخ الحصري بيقرا؟ ابدا، الشيخ الحصري ما بيفخمش ابدا، الرقيق ابدا. انت بتتكلفي او متفكره نفسك تتقمصي شخصيه الشيخ الحصري، ففاكره ان انت راجل وفوق ده كله بتفخمي الحروف. لا، الشيخ الحصري ده بيقرا القران. اسمعي بس وعودي كده وانسي الدنيا وانسي بناتك التعبينك، وانسي الدنيا كده وحطي الشريط جنبك شيخ، اسمعي حروفه الرقيق الجميلة وشوفي بسطته في القراءة وإلقاءه الجميل. بس اسمعي كتير، اسمعي كتير. يلا مين اللي عندنا ايه ما قرأش هنا؟ ندخل بقى على اليمين ولا على الشمال؟ يلا اتفضل. حاضر. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أحسنتي، أنت كان عندك تقليل، بقيتي كويسة جميلة الحمد لله. يلا يا بنتي. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن. بس اكسري المشركين. المشركين حتى. شوفوا اللي عيطت المره اللي فاتت جت النهارده بتضحكوا جميله وطلعت 100 صح. انا مش عايزاكم كلكم تعيطوا يا بنات، انا عايزاكم كلكم تعيطوا عشان بعد كده تصلحوا. قصدي اللي عيط بيجي يظبط بقى نفسه يروح يجتهد وكده. ما شاء الله عليك يا بنتي، اتفضلي. ولا عبد مؤمن خير من، لا ما تنطيش كده على الحروف، ما تنطيش. ولا عبد، اقراي بسلاسه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم بسلاسة. ولا عبد مؤمن خير من، بص مش خير من أبدا، بتشدي خالص. ولا عبد مؤمن خير، مؤمن خير، مؤمن خير، مش مؤمن ده اسم نمر، لا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. طيب صح. ولو أعجبكم. طيب ناخد اللي بعدها إيمان. يلا إيمان بعدين. بلاش النهاردة؟ طب يلا يا نهار. طب خدي اللي بعده، يلا خدي خدي انت الايه دي يا بنتي. اولى، لا ما تقوليش اولى دي بغلغتي بغلتي، قولي اولى اولى بيت الهمزه مضمومه. اولى انت برضو، انت برضو يا عبير مش فتحه صح في اللام. اولى شوفي لا لا ليلى لا لا ليلى لا لا افتحي اللام زي اولى اولى، افتحي اللام يا بنتي. اولى يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. شوفي مجرد ما فتحت بيتي جميله ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا دكتوره فاطمه هديكي فرصه، بس ما كنتش ادور على حاجه في مفاشره. حاضر يلا يا دكتوره فاطمه. ويسالونك عن المحيط، خلي بالك يا بنات من الكسر. ويسال بفتح ازاي؟ بفتح الواو والياء والسين والنون. ويسالونك عن الماء، عن بفتح العين كمان. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض. اضفوا قل محيض. أيوة قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض سنتي. ولا تقربوهن حتى يطهر. يطهر فإذا تقهرن، فإذا سهما ناظرا للسماء. فإذا تطهرن فأتوهن، يا برضو اللي وراكي هنعدي ذو أمر. أمركم الله إن الله يحب التوابين. يا لا عيني تاني. إن الله إيه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أحسنت يا دكتورة فاطمة، إيه أحسن كتير جدا. يلا كده أنت أيوة اللي جت ادوها رقم 3 دي عشان تقرأي النهارده، عشان المره اللي فاتت انت مرتين ما قراتش. والله يا بنات عايزه اقول لكم اللي انا بغفل عنه في ان اقراه ما بيبقاش بقصد يشهد ربي، لكن بيبقى يعني انت عارفه ايه، دي بترفع ايدها ودي بترفع ايدها، فانا كده بتقع يعني بتقع عشوائيه تماما مش اختيار يعني. يلا يا بنتي اقوي صوتك الله يرضى عليك. نساء، حتى لو عايزة تعمل صوت جميل، نساؤكم حرث لكم، نساؤكم صوت كده جميل كده. نساؤكم حرث لكم، حرث الحر كل حرف حر حر، الدنيا حر مش الدنيا حر، الدنيا حر ينفع اقول الدنيا حر ابدا. نساؤكم حرث، الدنيا حر، حرث لكم. يلا صح. بص حبيبتي المادة هم بقاش فيه طراوة كده، نساء هتلاقي فيها وعندك عند بقك خطأ. نساء حتى الشيخ الحصري يعلي صوته شوية في المادة شوية، مش يصرخ يعني زي انتم بعضكم بيعمل، لا نساء يقول كده، نقول نساؤكم حرث لكم، نساء مش نساء كده، دي ده تساؤل وليست من. يلا حبيبتي نساء قوه يعني اسحبي في وترين هنا ما يتفتحوش ابدا، يبقى الحته دي قويه. نساء ساء شوفي ازاي، فأتوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. هي نمرة ثلاثة بقى، يلا حبيبتي اتفضلي يا بنتي. من أول نسائكم، شوفي صوتي جميلة ازاي فعلا في المد مفتوحة، نساء ما شاء الله، نساءكم حرث لكم، صحيح يلا يا بنتي. الراء ضعيفة جدا، حر حر، قلت لك حر، فصلي بين الراء والثاء لأن حرث لكم كأنك عملت إضغام، حر حر، وهذه صفة الراء الساكنة، حرث كأن ثن دي لوحدها، حر ارفع صوت الراء، حرث لكم، زي نفس الخطأ، نفس الخطأ، افصلي بين الراء والثاء، فمدام ساكن بقول لك انظري صفات، فتو حر، ثاء حر، حر، الدنيا حر، فلا مش حر طبعا يعني، فعشان ما بقاش كاذبين ده ما تعرفوش، وبرق وكذا، فتو حر ثاكم، فتو حر ثاكم، توسط في الراء، وقدموا لأنفسكم. وقرأ يا بنات بجدية كده شوية برد عليكم، يعني ما تقرأوش بكسر، وقدموا لأنفسكم، لا لا لا فين الجدية، وقدموا لأنفسكم قوة في القراءة، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم وبشر المؤمنين. بارك الله فيك، بس برضو القراءة عايزة همة جدا جدا، ولا تجعلوا، عايزة مها قرأي لي حاضر، ولا تجعلوا برضو القلقلة يا بناتي، يا بنات كده في المخرج، ولا تجعلوا، ولا تجعلوا، ولا تجعلوا الله لا الله ها ها ولا آه. لفظ الجلالة انتبهي ان انت بتغلط فيه دايما لانك بتفخمي الهاء، ولا تجعلوا الله عرضة، ولا تجعلوا الله عرضة، عرض عرض على عرضة، لا لا لا دي عرضة يا دال ولا ضاد، يبقى تقسمي الكلمة، تبقى عندك كلمة صعبة تقولي برضو الراء فيها توسط، تقولي عرضة، عرضة، استعجلت عليه عشان كده ما عرفتش تقرأ الضاد، عرضة، العين رقيقة، عرضة لأيمانكم أن تبروا، خلي بالكم من أن، ما ترجعيش لسانك ورا، أن لسانك قدام عند النون قريب من النون، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة عرضة لأيمانكم، دي ضاد يا بنتي، عرضة لأيمانكم، لا لا لا عندك إملة في الميم، لأيمان، عايز أقول لكم وأنتم بتسمعوا لنفسكم يا بنات ما ترجعوش للخطأ القديم، عمرك ما هتتغيروا، أنتم بترجعوا للخطأ اللي أنتم مشيتوا عليه، ولا اسمعوا الشريط، ما تسيبوش الشريط من إيديكم أبدا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا، شوفي مش تجعلوا، لا ليه بتجيب الشريط كده في الجيم كده بتكناش، ولا هي شديد لكن في قلقلة، ولا تجعلوا الله عرضة لي عرضة لأيمانكم، وليها ولا، افتحي من عندي، افتحي من هنا، ولا مش لا لا لا ولا لا لم يا لا ولا لم يا ولا ولا تجعلوا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أحسنتي أن بس هات الغنة يا يا حبيبتي دي ما تبصلهاش خالص دي وانت بتقوليها كده قوليها بقى انت بر افتحي التاء انت بر وافتحي التاء والباء يلا افتحي الناس عشان بتهز راسها وهي تحت وتصلحوا بين الناس بين الناس الناس نا ناهد نادي نادر مش نا مش أن أن أن أن الناس افتحي جوه يا حبيبتي ايوه والله سميع عليم اقرأي نفس الآية ولا تجعلوا الله يا الله ولا تجعلوا نفس الخطأ نفسي الله يرضى عليك انا اديتك دي نفس الآية عشان القلقلة بتقولوا تاج خطأ انا قلت لها قلت لمها في القلقلة قلت تاج بسرعة تاج ولا تاج ولا تاج تجعل كده كده صح لكن تجعلوا خطأ صوت القلقلة كده خطأ وجريان الجيم خطأ يلا حبيبتي ولا تجعلوا الله عرضة أنا قلت لها الله صلحتها لها لا أنا قلت في لفظ الجلالة إيه يا حبيبتي في الهاء الله الهاء رقيقة انت يعني لو أنتوا انتبهتوا لكل واحدة بصحح لها مؤكد هيتبقى إن شاء الله ليكم تصحيح صح ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا وإيه؟ وتتقوا وتصلحوا بين الناس يعني تبعي الأخطاء اللي أنا قلتها يا حبيبتي ولا تجعلوا نفس الخطأ ولا تجعلوا الله عرضة أنا قلت الراء الساكنة الذي قبلها مضموم مفخمة ما قلش عور عور لا عور عرضة لأيمانكم أحسنت يلا مش طاع تابا تابا الراء مفخمة تبروا وتتقوا قف على الراء تبروا بصي انا بقراها ازاي تبروا اتنين راء ايوه اقف على الراء الاولى يا حبيبي بصي انت بر تبروا تبروا قفي تبروا تبروا تبروا عمل عادتين الله يهديك وتتقوا وتتقوا وتتقوا وتصلحوا لو انتوا كتبتوا الاخطاء اللي انا قلتها لكم دي كل واحده الاخطاء اللي كتبتها هتيجي مره تانية تفتكرها وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ماشي ناخد حد من هنا اتفضلي يا امانه افتحي يا اماني يا اماني في الدنيا في الدنيا الدنيا دي فيها ثلاث قراءات يا بناتي ما ينفعش في الدنيا دي القراءه دي تقليل ده الوجه الثاني الورش يبقى اقرا في الدنيا نا دنيا يا ياسمين يا يارا يا مش يا سهما الفتح سهما نظرا للسماء في الدنيا بدون تفخيم في الدنيا والآخرة زيها والآ مش آه ما تجيبهاش بالصوت العرضي ده في الدنيا والآخرة أيوة ويسألونك عن اليتامى قل قل اللام رقيقة قل قل إصلاح لهم خير الراء خطأ قل إصلاح لهم خير، الراء الساكنة التي قبلها ياء رقيقة. قل إصلاح، وانت تقولي كده، قل إصلاح لهم خير. إر إر مش إر إر إر. ناخد اللي بعدها. من اللي بعدها؟ يلا إيمان. طاء ضعيفة. وإن تخالطوهم طو بتقولي طوب، بتقول ما بتقوليش توب، توب غير طوب يا بنات، توب دي من التوبة، بتقولي لفلان توب إلى الله، إنما التاني بيقول هيوقع وقع بتاع طوب، طوب يبقى طوب طوب طوب. إنه عارفين الطوب ولا ما تعرفينه؟ طيب ده طوب، في فرق بين الطوب والتوب. فإزاي نقرأ تخالطوهم بقى يا إيمان؟ طبعا طوب. وإن خالطوهم فإخوانكم هنخلي حد من اللي بيقرأش اللي هم بيقرأش حد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا يؤمن غن حتى يؤمن يؤمن حركتين. ولا تنكحوا المشركات حتى مشددة حتى يؤمن حركتين. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة بس ينتبهوا معنا أعجبت. الأخت اللي على النت بقى تدخل من أول ولا تنكحوا المشركين. يلا عشان الوقت. مين عائشة برضو؟ في اتنين تانيين. طب هاتي حد ابن عائشة عشان كل مرة بتقولي نزهة. نزهة؟ طيب اقرأي يا بنتي. مين اللي معايا؟ نزهة. نزهة؟ نعم. مين؟ من؟ من معي؟ نزهة. يلا تفضلي اقرأي يا بنتي من أول ولا تنكحوا المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك. بصي يا نزهة نزهة نزهة انتي انتي انتي انتي بتقرأي بتقرأي حفص وبتقرأي مين؟ حفص طبعا لانك قلت يؤمنوا. ها بتقرأي قالون. طيب خيرا ان شاء الله. بس خلي بالك يا نزهة من اول ما قرأتي ولا تنكحوا انت ماشي ما شاء الله صوت الجميل مع الشريط يعني بتقلدي واضح الشريط، لكن وانت بتقولي ولا تنكحوا المشركين حتى في النون الساكنة ما رجعتيش شفايفك، ما زالت شفايفك مضمومة في النون المشركة في النون في النون الساكنة. قلتي ولا تنكحوا تن تن تن تن رجع شفايفك يا بنتي. ولا تنكحوا المشركين حتى رجع شفايفك في الساكن ده اسمه اتمام حركات. طيب يا نزهة ولا وانت لما جيتي بقى في القراءة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إتمام الغنن يا بنتي مش موجودة، فخلي بالك انتبهي للغنن. ها بارك الله فيك يا بنتي انتبهي للغنن. يبقى خلي بالك انتبهي المسألتين أنا لمستهم في قراءتك يا نزهة. المسألة الأولى عدم إتمام الحركات. المسألة الثانية وانت بتقرأي بتقرأي بتقرأي بسرعة يعني بتشف الشريط بس من غير إتقان أو الأحكام بتاعت الغنن. إيه لو قرأتي أولئك يدعون إلى النار إزاي تقرأيها؟ يلا اقرأي أتمي كملي أكملي أكملي أتمي أتمي أتمي أتمي هي قرآن قرآن. ويبين آياتي للناس لعلهم يتذكرون. يا نزهة أنت بتقرأي قانون بالتوسط؟ قصر. ولا بتقرأي بالقصر؟ قلت والله يدعو إلى الجنة بالقصر. أنت عارفة أوجه قانون طبعا. تعرفي أوجه قانون؟ بالقصر بالقصر وبدون صلة إن شاء الله ماشي. طيب ولا بالصلة؟ لأنه قلتي لعلهم يتذكرون بالقصر والسكون. بالقصر والسكون. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. قراءتك طيبة بس ينقصك بس الأشياء اللي قلت لك عليها دي يا بنتي. بارك الله فيك حبيبتي. الأخت اللي بعد كده تفضلي. السلام عليكم. يلا هاتي الواحدة. اه ما هي بتقرا كانها بتقرا الورش طبعا هي لا هي بتقرا القانون بس. وحتى خير خير لو الورش غلط هي ورش اي حد من العشره بيقول خا خا خا فخا اه هي ما بقولك اقراها اه ما هي عايزه ولا قراءتها عايزه شويه بتاع الله يعني. وعليكم السلام بارك الله فيك يا حبيبتي. من معي؟ كريمه. كريمة؟ كريمة. أيوة. برواية كريمة. أنت اللي كنت بتقرأ عليها من المغرب؟ لا من الجزائر. بارك الله فيك. يلا يا كريمة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك يا حنان إن هي بالله يا حنان. حنان طبعا أنت مع حنان يا بنتي؟ مع حنان؟ تقرأي مع حنان ورش؟ نعم. نعم. خلي بالك يا حنان انتبه يا حنان ان هي من البداية بتقول بالله يعني في إمالة في اللام. خلي بالك يا كريمة اضبطي الفتح يا حبيبتي مع معلمتك مع حنان أتمي يلا. بارك الله فيك. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء أحسنت يا كريمة. بس لما جيت تقرأي يحب التوابين لأن التوابين الواو عملت فيها حصرمة شدتي عليها مع أن الواو رقابة يبقى يحب التوابين التوابين مش التوابين ما تقطعي صوت الواو يحب الباء شديدة. لكن قراءتك طيبة ما شاء الله عليكي بس الأول بس كده ودلوقتي والتوابين عندك بس كده لكن قراءتك بنتي طيبة ربنا يبارك فيك الواو شدتين. بارك الله فيك. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيك جزء. هم في ميزتهم هم مقدمين جدا. اقرأي اللي ورا. طيب يلا اللي ورا خالص. نساؤكم حرث لكم. شوف احنا بقى لما نيجي نقرأ احنا بقى. شايفين احنا لما نقرا جد جدا نساء نساء يعني صوت كده جميل كده نساءكم حرث لكم حسين الصوت يا حبيبتي نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ناخد حد عندنا كده مين اللي يقرأ هنا يا بناتي اتفضلي. ولا تجعلوا انت كنت معنا الاول يا حبيبتي كنت معنا من بدايه الدرس وقلت انا قلت ولا فيها ايه ولا مش كده قلت تجعل قلت لهم فيها ايه القلقله ازاي ولا مش ولا ولا ولا تجعل ولا ولا تجعل ولا تجعل ولا مش ولا ولا ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم. انت سمعت الأخطاء اللي قلتها للأختين اللي جنب بعض دول؟ نفس الآية. انت عارف ايه الأخطاء؟ طب ما قولي لي الأخطاء اللي أنا قلتها في الآية الجاية. يبقى انت قرأتي نفس الآية. قلت من أول ولا قلت لها ايه؟ اللام فيها إيمان عشان صوتها بتاعها لا لا لا لا. وقلت لها كمان ولا قلت لها تجعلوا ايه؟ قلت لك تجعلي الغرفة فيها؟ نعم؟ ألف من اللي أنا بتكلم على تجعلك، تجعلك. إزاي القرقرة؟ قلت لها القرقرة. أيوه. أنا قلت لها في الماء إيه كمان؟ ما تقوليش كده عشان كده عيب. لما تقوليش ما فيها نفي وحابة تعلق بذات الله ما تقوليش الله عربة لأيمانك أبدا لا بلا قبيحة يا بنتي ولا تجعلوا الله عربة لأيمانك على بعضها لكن ما تجيش تبتديني تقولي الله عربة لأيمانك لأنك مش واخدة بالك من أحكام التدوين البدو الإيه؟ الانتهاء الوقف الانتهاء ما ينفعش نبدأ كده عشان عيب كده نقول إيه؟ الله عربة لأيمانكم عيب نقول كده ما يصحش يا بنتي ولا تجعل الله عرضة الله الله عرضة لأيمانكم أيمانكم أنا عايزة أقول لكم المعلمة اللي بتبقى عندها إيمان أو كده ومع معلمة لازم أنقلها لمعلمة أخرى يمكن تكون اتعودت على صوتها فبتبقى المعلمة مش قادرة تطلع منها الخطأ أنت هتنقلي لمعلمة أخرى عشان تتظبطي يا بنتي قراءتك قراءتك ولو إن المعلمة بتقول أنت بتغيبي كتير أنت بتغيبي كتير ما بتغيبيش ابدا طيب بس بتقرأي بنفسي يعني انت حضرتي النهارده كل البنات اللي قرأوا هذه الايه وعرفنا الاخطاء كان بديهي ان احنا لما نيجي نعرف الاخطاء دي اننا نعمل ايه صلح يبقى مش العيب في المعلمه العيب ان احنا نسمعه كويس مش في المعلمه لا طيب مين تاني بقى يقرا لنا الايه اللي بعد كده اتفضلي تاني يا ربي يستيق يا بناتي لا ندخل على البث المباشر بقى خلي في البث المباشر يلا هنقول ولا ازاي ولا صح كده ولا تجعلوا وقلت تجعلوا ازاي تجعلوا انا قلت تجعلوا كده قلت كده برضو ولا تجعلوا الله وانا قلت الله يا بنات يا ادعوا لي بالصبر يا بنات ادعوا لي بالصبر سنين على كده انا عارفه لكن ما ينفعش نقرا القران خطا ما دامنا حضرنا وفي مجالس تصحيح قران وانا بقرا هذه الايه انا قلت لكم في الاول عشان تفهموني فيها قلت ولا بسلاسه كده قلت ولا ولا ولا ولا افتحي اسنانك عن بعضها في الفتح ولا ولا السنة يطعفوا كده ولا قلت افتجعلوا مع مين الشاب ده منطق فين يا حبيبي منطق انتي انتي ابنك الشاب ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني احنا يميز ها منتقد لا تكبير لا كبير يومي بسم الله ما شاء الله بسم الله اهو ده امه هتروح خايفه بعد كده يجيبوا لنا والله انا حاسه ان انا في مره كده هيجيبوا لنا يلا يا بنات ولا تجعل يبقى قلت ولا وسط كده ولا شوفها تحت السنه ولا والصوت من هنا ولا بصوت من ولا لما قلت تجعل قلت تاج قلت تاج تاج ما فتحتش قوي قلت تجعلوا ما قلتش تجعلوا واتكيت على الجيم كده لا قلت تجعلوا يبقى ولا تجعلوا ولا تجعلوا ولا تجعلوا لما قلت ولا تجعلوا الله قلت الله ها لان لفظ الجلاله رقيقه ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله قولوا لي معقولوا معايا الثلاث كلمات دول ولا نفس أيوة أنت قوليها تعال ولا تجعل يلا ولا تجعل ولا ولا شوفي أنا ما أتكلم نطع وقت في عيش بالراحة يا حبيبتي قوليها تعال ولا تجعل لا بص أنا بص حبيبتي ولا تجعل الله عرضة أنت لما تيجي تقولي الوحدة ولا تجعل الله عرضة لأيمانك ما تقولها لها إزاي لا لا قلت الواحدة قالت والله قلت لها هتروحي تقول لها ولا تجعل الله هتقول لها ولا تجعل هتقول لها كده ولا هتقول لها ازاي لا انت واحدة بتدعي بتتكلم والله والله هتقول لها ايه لا عادي اتكلميها عادي من غير القرآن ولا تجعل ولا تجعل الله ها ها الله عرضة لأيمانكم طيب هنقف هنا واللي بعدها يلا برزق اقرأي الآية دي من أولها نفس الآية تاني يا ولاد يا بنات الله يرضى عليكم يعني هل معقولة آية زي دي كل قاعد يخطئ فيها بنفس الأخطاء ولا تجعلوا ليه تجعلوا دي أنا بقول لكم لطف شديد بدون تعسف تجعلوا ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أحسنتي أن تبروا وتتقوا وتسلحوا بين الناس الناس فيها إيه؟ الغنة فين الغنة؟ الغنة فين الناس ثلاث مرات الغنة في الناس؟ ولا تسلحوا ولا بصي في المصحف بصي في المصحف حبيبتي بصي حبيبتي ولا اسمعيني مرزوقة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس بين الناس قوليها تالت رابع قوليها يا حبيبتي قولها من أولها طبعا ولا تجعلوا ولا بصي في المصحف من فضلك يا حبيبتي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم طيب يا بنات احنا وصلنا للاخر لاخر الوقت خلاص الساعه بقت 9 لكن ليه الايه دي سبحان الله يعني مأثره فيكم بالتاثير ده كله واحنا بنقراها ما فيش فيها يعني مش عايز اقول لكم ان معظم الكل بيخطئ فيها ولا ولا بسلاسه ولا ولا صوت كده المد عالي ولا تجعلوا تجعلوا تجعلوا تجعلوا تجعلوا تجعلوا تجعلوا ولا تجعلوا الله الله الله الله الله الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا وتتقوا وتصلحوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا وتصلحوا حركتين وتصلحوا بين بين فيها الياء فيها الخوف بين مش بين الناس لا فيها حاجة طول كده عشان فيها وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس بالله عليك تقول وات انت عملت كده انت يا بنتي وتصلحوا بين الناس كده ليه يا بنتي افتح الله يرضى عليكي افتح لك فتح البابينه قرأي صح عشان تتعودي على الصح. وتصلحوا بين الناس. وتصلحوا بين الناس. بين الناس. بين الناس. بين الناس. بين الناس. بين الناس. بين الناس. الناس. شفتي يا بنتي من المعلمات هاي؟ انت هاي بتصلح هاي. طيب ماشي، ربنا يكرمكم وافتح لنا افتحها. فهمتوا يا بنات اخطاء النهارده الشديده اللي احنا بنقع فيها دي؟ يعني احنا يعني الايات بسيطه، القران جميل، واللحن بيبقى باين فيه جدا، والصوت عايز يبقى جميل، وده بيحتاج انكم تسمعوا كتير اصوات، يعني تسمعوا شغلات جميله كتير، يعني تحسين الصوت بالقران، وكمان يعني عشان لما تيجي تقرأي تبقي حاسة كده مستمتعة بالقرآن. القرآن اللي انت بتقرأيه ده وانت بتقولي مثلا ايه، ولا تجعلوا تجعلوا، ده من عندك، ده مش من عند الشريط ابدا. الشريط عمره ما يقول كده، الشريط ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. انت اللي بدا كلامك، تعرفي ليه؟ لانك بتيجي تحفظي بتقولي ده بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمان، بتحفظي من المصحف فقط، غلط. احفظي من الشريط ونظرك للمصحف واقرأي، طبقي مرة واثنين وثلاثة وأربعة، واكتبي على كل حرف يا ده هو قال سبحان الله، وأنا بقول مثلا إيه ولا تجعلوا الله، هو قال الله، أنت قلتي الله رب، هو قال الله، ها خطأ منك، بس أنت حفظتها للأسف كده ومعلمتك فوتتها لك، فلزقت خلاص، لزقت. مشكلة يا بناتي إن إحنا لما بتبقى عندنا الأخطاء وتتسب لنا بتلزق، بتتحط في الذاكرة بقى التهيمة بقى، عشان تطلعيها من الذاكرة بقى لحاجة تانية بيبقى الأمر صعب. عشان كده يا رب تعلمنا القرآن. جزاكم الله خير، نكتفي حتى أنا ذكرك كفاية ناس تكتفي بقى الخط. وأنا أتمنى يعني أختي آخر واحدة كريمة كانت تقرأ، كان عندها أخطاء يا كريمة عايز أقولك عليها، خرجت ولا موجودة؟ خرجت. يقولوا لها انت وانت بتقرأي يا بنتي في الكلمه اللي انت برضه قلتي في المغفره، رققتي الراء كانك بتقرأي الورش. لا لا، دي الاولانيه اللي قرأت، الاولانيه بتاعت الجزائر، هي اللي قرأت القانون، هي اللي قرأت اللي كانت بتقرأ اسمها ايه؟ نوزها كانت بتقرأ القانون في القانون. لكن بالنسبه اللي كانت بتقرأ الورش هي بتقرأ قراءه صحيح فيما عدا بس التوابين، وقفت على الواو وعملت فيه حسرمه شده وحرف الواو والقاف. جزاكم الله خيرا، واسال ربي ان يزيدنا جميعا. يعني انا متفائله ان شاء الله، ما عنديش ياس ابدا، بس احب القران يبقى يتاخد في القلب، يتاخد باخلاص، يتاخد ما يبقاش كده القران ده مش شريك، خلي بالك. اللي ياخد القران ياخده باخلاص، ياخد القران ياخده لله، اللي ياخد القران ما ياخدوش عشان بس حلوه بس، لا، اللي بياخده عشان حروفه والدنيا على فكره ما بيفلحش، والله ما شفت حد اخذ القران للدنيا كلها ولا زاد. ولذلك اسال ربي ان يزيدنا ولا ينقصنا جميعا، وان يجعل القران بحق ربيع قلوبنا.